بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 415 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الرحمن وردت تسميتها بسورة الرحمن في أحاديث، منها ما رواه الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ سورة الرحمن الحديث. وفي تفسير القرطبي أن قيس بن عاصم المنقوري قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أتلو علي ما أنزل عليك. فقرأ عليه سورة الرحمن فقال: أعيدها. فأعادها ثلاثا فقال: إن له لحلاوة، إلى آخره. وكذلك سميت في كتب السنة وفي المصاحف. وذكر في الإتقان أنها تسمى عروس القرآن، لما رواه البيهقي في شعب الإيمان عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل شيء عروس، وعروس القرآن سورة الرحمن. وهذا لا يعد أن يكون ثناء على هذه السورة، وليس هو من التسمية في شيء، كما روي أن سورة البقرة فسطاط القرآن. ووجه تسمية هذه السورة بسورة الرحمن أنها ابتدأت باسمه تعالى الرحمن. وقد قيل إن سبب نزولها قول المشركين المحكي في قوله تعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن، في سورة الفرقان. فتكون تسميتها باعتبار إضافة سورة الرحمن على معنى إثبات وصف الرحمن، وهي مكية في قول جمهور الصحابة والتابعين. وروى جماعة عن ابن عباس أنها مدنية نزلت في صلح القطيعية عندما أبى سهيل بن عمرو أن يكتب في رسم الصلح بسم الله الرحمن الرحيم. ونسب إلى ابن مسعود أيضا أنها مدنية، وعن ابن عباس أنها مكية، سوى آية منها هي قوله: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. والأصح أنها مكية كلها، وهي في مصحف ابن مسعود أول المفصل. فإذا صح أن سبب نزولها قول المشركين وما الرحمن، تكون نزلت بعد سورة الفرقان. وقيل سبب نزولها قول المشركين: إنما يعلمه بشر، المحكي في سورة النحل. فرد الله عليهم بأن الرحمن هو الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وهي من أول السور نزولا. فقد أخرج أحمد في مسنده بسند جيد عن أسماء بنت أبي بكر قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي نحو الركن قبل أن يصدع بما يؤمر، والمشركون يسمعون يقرأ: فبأي آلاء ربكما تكذبان. وهذا يقتضي أنها نزلت قبل سورة الحجر، وللاختلاف فيها لم تحقق رتبتها في إعداد نزول سور القرآن، وعدها الجعبري 98 بناء على القول بأنها مدنية، وجعلها بعد سورة الرعد وقبل سورة الإنسان. وإذ كان الأصح أنها مكية وأنها نزلت قبل سورة الحجر وقبل سورة النحل وبعد سورة الفرقان، فالوجه أن تعد 43 بعد سورة الفرقان وقبل سورة فاطر. وعد أهل المدينة ومكة آيها 77، وأهل الشام والكوفة 78، لأنهم عدوا الرحمن آية، وأهل البصرة 76. أغراض هذه السورة: ابتدأت بالتنويه بالقرآن. قال في الكشاف: أراد الله أن يقدم في عدد آلائه أول شيء ما هو أسبق قدما من ضروب آلائه وأصناف نعمائه، وهي نعمة الدين. فقدم من نعمة الدين ما هو أعلى مراتبها وأقصى مراقبها، وهو إنعامه بالقرآن وتنزيله وتعليمه. وأخر ذكر خلق الإنسان عن ذكره، ثم أتبعه إياه، ثم ذكر ما تميز به من سائر الحيوان من البيان، انتهى. وتبع ذلك من التنويه بالنبي صلى الله عليه وسلم بأن الله هو الذي علمه القرآن، ردا على مزاعم المشركين الذين يقولون إنما يعلمه بشر، وردا على مزاعمهم أن القرآن أساطير الأولين، أو أنه سحر أو كلام كاهن أو شعر. ثم التذكير بدلائل قدرة الله تعالى فيما أتقن صنعه، مدمجا في ذلك التذكير بما في ذلك كله من نعم على الناس، وخلق الجن وإثبات جزائهم، والموعظة بالفناء وتخلص من ذلك إلى التذكير بيوم الحشر والجزاء، وختمت بتعظيم الله والثناء عليه. وتخلل ذلك إدماج التنويه بشأن العدل، والأمر بتوفية أصحاب الحقوق حقوقهم، وحاجة الناس إلى رحمة الله فيما خلق لهم، ومن أهمها نعمة العلم ونعمة البيان، وما أعد من الجزاء للمجرمين ومن الثواب والكرامة للمتقين ووصف نعيم المتقين. ومن بديع أسلوبها افتتاحها الباهر باسمه الرحمن، وهي السورة الوحيدة المفتتحة باسم من أسماء الله لم يتقدمه غيره. ومنه التعداد في مقام الامتنان والتعظيم بقوله: فبأي آلاء ربكما تكذبان، إذ تكرر فيها 31 مرة، وذلك أسلوب عربي جليل كما سنبينه. قال الله تبارك وتعالى: الرحمن علم القرآن. هذه آية واحدة عند جمهور العادين، وقع في المصاحف التي برواية حفص عن عاصم علامة آية عقب كلمة الرحمن، إذ عدها قراء الكوفة آية، فلذلك عد أهل الكوفة آية هذه السورة 78. فإذا جعل اسم الرحمن آية، تعين أن يكون اسم الرحمن إما خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هو الرحمن، أو مبتدأ خبره محذوف يقدر بما يناسب المقام. ويجوز أن يكون واقعا موقع الكلمات التي يراد لفظها للتنبيه على غلط المشركين إذ أنكروا هذا الاسم. قال تعالى: قالوا وما الرحمن، كما تقدم في سورة الفرقان، فيكون موقعه شبيها بموقع الحروف المقطعة التي يتهجى بها في أوائل بعض السور على أظهار الوجوه في تأويلها، وهو التعريض بالمخاطبين بأنهم أخطأوا في إنكارهم الحقائق. وافتتح باسم الرحمن فكان فيه تشويق جميع السامعين إلى الخبر الذي يخبر به عنه، إذ كان المشركون لا يعرفون هذا الاسم. قال تعالى: قالوا وما الرحمن، فهم إذا سمعوا هذه الفاتحة تلقبوا ما سيرد من الخبر عنه، والمؤمنون إذا طرق أسماعهم هذا الاسم استشرفوا لما سيرد من الخبر المناسب لوصفه هذا مما هم متشوقون إليه من آثار رحمته. على أنه قد قيل إن هذه السورة نزلت بسبب قول المشركين في النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يعلمه بشر، أي يعلمه القرآن، فكان الاهتمام بذكر الذي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن أقوى من الاهتمام بالتعليم. وأثير استحضار الجلالة باسم الرحمن دون غيره من الأسماء لأن المشركين يأبون ذكره، فجمع في هذه الجملة بين ردين عليهم مع أعمال الجملة الاسمية من الدلالة على ثبات الخبر. ولأن معظم هذه السورة تعداد للنعم والآلاء، فافتتاحها باسم الرحمن براعة استهلال. وقد أخبر عن هذا الاسم بأربعة أخبار متتالية غير متعاطفة، رابعها هو جملة الشمس والقمر بحسبان كما سيأتي، لأنها جيء بها على نمط التعديد في مقام الامتنان والتوفيق على الحقائق والتبكيت للخصم في إنكارهم صريح بعضها وإعراضهم عن لوازم بعضها كما سيأتي. ففصل جملتي خلق الإنسان علمه البيان عن جملة علم القرآن خلاف مقتضى الظاهر لنكتة التعديد للتبكيت، وحطف عليها أربعة أخرى بحرف العطف من قوله: والنجم والشجر يسجدان، إلى قوله: والأرض وضعها للأنام، وكلها دالة على تصرفات الله ليعلمهم أن الاسم الذي استنكروه هو اسم الله وأن المسمى واحد، وجيء بالمسند فعلا مؤخرا عن المسند إليه لإفادة التخصيص، أي هو علم القرآن لا بشر علمه، وحذف المفعول الأول لفعل علم القرآن لظهوره، والتقدير علم محمدا صلى الله عليه وسلم لأنهم ادعوا أنه معلم، وإنما أنكروا أن يكون معلمه القرآن هو الله تعالى، وهذا تبكيت أول. وانتصب القرآن على أنه مفعول ثاني لفعل علم، وهذا الفعل هنا معدا إلى مفعولين فقط، لأنه ورد على أصل ما يفيده التضعيف من زيادة مفعول آخر مع فاعل فعله المجرد، وهذا المفعول هنا يصلح أن يتعلق به التعليم، إذ هو اسم لشيء متعلق به التعليم وهو القرآن، فهو كقول معن بن أوس: أعلمه الرماية كل يوم. وقوله تعالى: وإذ علمتك الكتاب في سورة العقود، وقوله: وما علمناه الشعر في سورة ياسين، ولا يقال علمته زيدا صديقا، وإنما يقال أعلمته زيدا صديقا، ففعل علم إذا ضعف كان بمعنى تحصيل التعليم بخلافه إذا عدي بالهمزة، فإنه يكون لتحصيل الإخبار والإنباء. وقد عدد الله في هذه السورة نعما عظيمة على الناس كلهم في الدنيا وعلى المؤمنين خاصة في الآخرة، وقدم أعظمها وهو نعمة الدين، لأن به صلاح الناس في الدنيا، وباتباعهم إياه يحصل لهم الفوز في الآخرة. ولما كان دين الإسلام أفضل الأديان، وكان هو المنزل للناس في هذا الإبان، وكان متلقى من أفضل الوحي والكتب الإلهية وهو القرآن، قدمه في الإعلان وجعله مؤذنا بما يتضمنه من الدين، ومشيرا إلى النعم الحاصلة بما بين يديه من الأديان، كما قال: هذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. ومناسبة اسم الرحمن لهذه الاعتبارات منتزعة من قوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والقرآن اسم غلب على الوحي اللفظي الذي أوحي به إلى محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاب بسورة منه وتعبد ألفاظه. قال الله تبارك وتعالى: خلق الإنسان. خبر ثان، والمراد بالإنسان جنس الإنسان، وهذا تمهيد للخبر الآتي وهو علمه البيان. وهذه قضية لا ينازعون فيها، ولكنهم لما أعرضوا عن موجبها وهو إفراد الله تعالى بالعبادة سيق لهم الخبر بها على أسلوب التعديد بدون عطف، كالذي بعد للمخاطب بمواقع أخطائه وغفلته، وهذا تبكيت ثان. ففي خلق الإنسان دلالتان، أولاهما الدلالة على تفرد الله تعالى بالإلهية، وثانيتهما الدلالة على نعمة الله على الإنسان. والخلق نعمة عظيمة، لأن فيها تشريفا للمخلوق بإخراجه من غياهب العدم إلى مبرز الوجود في الأعيان. وقدم خلق الإنسان على خلق السماوات والأرض لما علمت آنفا من مناسبة إرداف بتعليم القرآن. ومجيء المسند فعلا بعد المسند إليه يفيد تقوي الحكم، ولك أن تجعله للتخصيص بتنزيلهم منزلة من ينكر أن الله خلق الإنسان لأنهم عبدوا غيره. قال الله عز وجل: علمه البيان. خبر ثالث تضمن الاعتبار بنعمة الإبانة عن المراد والامتنان بها بعد الامتنان بنعمة الإيجاد، أي علم جنس الإنسان أن يبين عما في نفسه ليفيده غيره ويستفيد هو. والبيان الإعراب عما في الضمير من المقاصد والأغراض وهو نطق به، وبه تميز الإنسان عن بقية أنواع الحيوان فهو من أعظم النعم. وأما البيان بغير النطق من إشارة وإيماء ولمح النظر فهو أيضا من مميزات الإنسان وإن كان دون بيان النطق. ومعنى تعليم الله الإنسان البيان أنه خلق فيه الاستعداد لعلم ذلك وألهمه وضع اللغة للتعارف، وقد تقدم عند قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها في سورة البقرة. وفيه الإشارة إلى أن نعمة البيان أجل النعم على الإنسان، فعد نعمة التكاليف الدينية، وفيه تنويه بالعلوم الزائدة في بيان الإنسان وهي خصائص اللغة وآدابها. ومجيء المسند فعلا بعد المسند إليه لإفادة تقوي الحكم، وفيه من التبكيت ما علمته آنفا، وجه أنهم لم يشكروه على نعمة البيان إذ صرفوا جزءا كبيرا من بيانهم فيما يلهيهم عن إفراد الله بالعبادة وفيما ينازعون به من يدعوهم إلى الهدى. قال الله عز وجل: الشمس والقمر بحسبان. جملة هي خبر رابع عن الرحمن، وإلا كان ذكره هنا بدون مناسبة فينقلب اعتراضا. ورابط الجملة بالمبتدأ تقديره بحسبانه، أي حسبان الرحمن وضبطه، وهذا استدلال على التفرد بخلق كوكب الشمس وكرة القمر وامتنان بما أودع فيهما من منافع للناس، ونظام سيرهما الذي به تدقيق نظام معاملات الناس واستعدادهم لما يحتاجون إليه عند تغيرات أجوائهم وأرزاقهم، ويتضمن الامتنان بما في ذلك من منافعهم. وفي كون هذا الخبر جاريا على أسلوب التعديل ما قد علمت آنفا من التبكيت، وجهه أنهم غفلوا عن باب نظام الشمس والقمر من الحكمة وما يدل عليه ذلك النظام من تفرد الله بتقديره. فاشتغل بعضهم بعبارة الشمس وبعضهم بعبارة القمر، كما قال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وجيء بهذه الجملة اسمية للتهويل بالابتداء باسم الشمس والقمر، وللدلالة على أن حسبانهما ثابت لا يتغير منذ بدء الخلق، مؤذن بحكمة الخالق. واستغني بجعل اسم الشمس والقمر مسندا إليهما عن تفكيك المسند إلى مسندين، أحدهما يدل على الاستدلال والآخر يدل على الامتنان، كما وقع في قوله: خلق الإنسان علمه البيان. والحسبان مصدر حسب بمعنى عد مثل الغفران، والباء للملابسة وهي ظرف مستقر هو خبر عن الشمس والقمر، والتقدير كائنان بحسبان أي بملابسة حسبان أي لحساب الناس مواقع سيرهما. وإسناد هذه الملابسة إلى الشمس والقمر مجاز عقلي، لأن الشمس والقمر ساب لتلبس الناس بحسابهما، كما تقول: أنت بعناية مني جعلت عنايتك ملابسة للمخاطب ملابسة اعتبارية. وقوله تعالى: فإنك بأعيننا، وقد تقدم في قوله تعالى: والشمس والقمر حسبانا في سورة الأنعام. والحسبان كناية عن انتظام سيرهما انتظاما مضطردا لا يختل حساب الناس له والتوقيت به. واقتصر على ذكر الشمس والقمر دون بقية الكواكب، وإن كان فيها حسبان الأنواء والحر والبرد مثل الجوزاء والشعرى ومنزلة الأسد والثريا، لأن هذين الكوكبين هما الباديان لجميع الناس، لا يحتاج تعقل أحوالهما إلى تعليم توقيت مثل الكواكب الأخرى. ولأن الصورة هذه بنيت على ذكر الأمور المزدوجة، والشمس والقمر مزدوجان في معارف عموم الناس، فالشمس كوكب سماوي لأنه أعلى من الأرض، والأرض تدور حوله وداخله في نظام الشمسي، والقمر كوكب أرضي لأنه دون الأرض وتابع لها كبقية أقمار الكواكب، فذكر الشمس والقمر كذكر السماء والأرض والمشرق والمغرب والبحرين. قال الله عز وجل: والنجم والشجر يسجدان. عطف على جملة الشمس والقمر بحسبان، عطف الخبر على الخبر للوجه الذي تقدم، لأن سجود الشمس والقمر لله تعالى وهو انتقال من الامتنان بما في السماء من المنافع إلى الامتنان بما في الأرض، وجعل لفظ النجم واسطة للانتقال لصلاحيته، لأنه يراد منه نجوم السماء، وما يسمى نجما من نبات الأرض كما يأتي. وعطفت جملة والنجم والقمر والشجر يسجدان ولم تفصل، فخرجت من أسلوب تعداد الأخبار إلى أسلوب عطف بعض الأخبار على بعض، لأن الأخبار الواردة بعد حروف العطف لم يقصد بها التعداد، إذ ليس فيها تعريض بتوبيخ المشركين، فالإخبار بسجود النجم والشجر أريد به الإيقاظ إلى ما في هذا من الدلالة على عظيم القدرة دلالة رمزية. ولأنه لما اقتضى المقام جمع النظائر من المزوجات بعد ذكر الشمس والقمر، كان ذلك مقتضيا سلوك طريقة الوصل بالعطف بجامع التضاد، وجعلت الجملة مفتتحة بالمسند إليه لتكون على صورة فاتحة الجملة التي عطفت هي عليها. وأتي بالمسند فعلا مضارعا للدلالة على تجدد هذا السجود وتكرره، على معنى قوله تعالى: وله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. والنجم يطلق اسم جمع على نجوم السماء، قال تعالى: والنجم إذا هوى، ويطلق مفردا فيجمع على نجوم، قال تعالى: وإدبار النجوم، وعن مجاهد تفسيره هنا بنجوم السماء. ويطلق النجم على النبات والحشيش الذي لا سوق له، فهو متصل بالتراب. وعن ابن عباس تفسير النجم في هذه الآية بالنبات الذي لا ساق له، والشجر النبات الذي له ساق وارتفاع عن وجه الأرض، وهذان ينتفع بهما الإنسان والحيوان. فحصل من قوله والنجم والشجر يسجدان بعد قوله الشمس والقمر بحسبان قرينتان متوازيتان في الحركة والسكون، وهذا من المحسنات البديعية الكاملة. والسجود يطلق على وضع الأرض الوجه على الأرض بقصد التعظيم، ويطلق على الوقوع على الأرض مجازا مرسلا بعلاقة الإطلاق أو استعارة، ومنه قولهم: نخلة ساجدة إذا أمالها حملها. فسجود نجوم السماء نزولها إلى جهات غروبها، وسجود نجم الأرض التصاقه بالتراب كالساجد، وسجود الشجر تطأطؤه بهبوب الرياح ودنو أغصانه للجانين لثماره والخابطين لورقه. ففعل يسجدان مستعمل في معنيين مجازيين، وهما الدنو للمتناول والدلالة على عظمة الله تعالى بأن شبه ارتسام ظلالهما على الأرض بالسجود، كما قال تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال في سورة الرعد، وكما قال امرؤ القيس: يكب على الأذقان وحك وحك وحك الكنابلي، فقال: على الأذقان، ليكون الانكباب مشبها بسقوط الإنسان على الأرض بوجهه، ففيه استعارة مكنية. وذكر الأذقان تخيل، وعليه يكون فعل يسجدان هنا مستعملا في مجازه، وذلك يفيد أن الله خلق في الموجودات دلالات عدة على أن الله موجدها ومسخرها، ففي جميعها دلالات عقلية، وفي بعضها أو معظمها دلالات أخرى رمزية وخيالية لتفيد منها العقول المتفاوتة في الاستدلال. قال الله تبارك وتعالى: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. اضطرد في هذه الآية أسلوب المقابلة بين ما يشبه الضدين بعد مقابلة ذكر الشمس والقمر بذكر النجم والشجر، فجيء بذكر خلق السماء وخلق الأرض، وعاد الكلام إلى طريقة الإخبار عن المسند إليه بالمسند الفعلي كما في قوله الرحمن علم القرآن، وهذا معطوف على الخبر فهو في معناه. ورفع السماء يقتضي خلقها، وذكر رفعها لأنه محل العبرة بالخلق العجيب، ومعنى رفعها خلقها مرفوعة، إذ كانت مرفوعة بغير أعمدة كما يقال الخياط وسع جيب القميص، أي خطه واسعا، على أن في مجرد الرفع إذانا بسمو المنزلة وشرفها، لأن فيها منشأ أحكام الله ومصدر قضائه، ولأنها مكان الملائكة، وهذا من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه. وتقديم السماء على الفعل الناصب له زيادة في الاهتمام بالاعتبار بخلقها. والميزان أصله اسم آلة الوزن، والوزن تقدير تعادل الأشياء وضبط مقادير ثقلها، وهو مفعال من الوزن، وقد تقدم في قوله تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه في سورة الأعراف. وشاع إطلاق الميزان على العدل باستعارة لفظ الميزان للعدل على وجه تشبيه المعقول بالمحسوس، والميزان هنا مراد به العدل، مثل الذي في قوله تعالى وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، لأنه الذي وضعه الله أي عينه لإقامة نظام الخلق، فالوضع هنا مستعار للجعل، فهو كالإنزال في قوله وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، ومنه قول أبي طلحة الأنصاري وإن أحب أموالي إلي بإرحاء، وإنها صدقة لله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، أي اجعلها وعينها لما يدلك الله عليه. فإطلاق الوضع في الآية بعد ذكر رفع السماء مشاكلة ضدية وإيهام طباق مع قوله رفعها، ففيه محسنان بديعيًا. وقرن ذلك مع رفع السماء تنويهًا بشأن العدل، بأن نسب إلى العالم العلوي وهو عالم الحقائق والفضائل، وأنه نزل إلى الأرض من السماء أي هو مما أمر الله به، ولذلك تكرر ذكر العدل مع ذكر خلق السماء، كما في قوله تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق في سورة يونس، وقوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق في سورة الحجر، وقوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق في سورة الدخان، وهذا يصدق القول المأثور بالعدل قامت السماوات والأرض. وإذ قد كان الأمر بإقامة العدل من أهم ما أوصى الله به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، قرن ذكر جعله بذكر خلق السماء فكأنه قيل ووضع فيها الميزان. وأن في قوله ألا تطغوا يجوز أن تكون تفسيرية، لأن فعل وضع الميزان فيه معنى أمر الناس بالعدل، وفي الأمر معنى القول دون حروفه، فهو حقيق بأن يأتي تفسيره بحرف أن التفسيرية، فكان النهي عن إضاعة العدل في أكثر المعاملات تفسيرا لذلك، فتكون لا ناهية. ويجوز أن تكون أن مصدرية بتقدير لام الجر محذوفة قبلها، والتقدير لأن لا تطغوا في الميزان، وعلى كلا الاحتمالين يراد بالميزان ما يشمل العدل، ويشمل ما به تقدير الأشياء الموزونة ونحوها في البيع والشراء، أي من فوائد تنزيل الأمر بالعدل أن تجتنب الطغيان في إقامة الوزن في المعاملة، وتكون لا نافية. وفعل تطغوا منصوبا بأن المصدرية، ولفظ الميزان يسمح بإرادة المعنيين على طريقة استعمال المشترك في معنيين. وفي لفظ الميزان وما قارنه من فعل وضع وفعلي لا تطغوا وأقيم وحرف الباء في قوله بالقسط وحرف في من قوله في الميزان ولفظ القسط، كل هذه تظاهرت على إفادة هذه المعاني، وهذا من إعجاز القرآن. والطغيان دحض الحق عمدا واحتقارا لأصحابه، فمعنى الطغيان في العدل الاستخفاف بإضاعته وضعف الوازع عن الظلم، ومعنى الطغيان في وزن المقدرات تطفيفه. وفي من قوله في الميزان ظرفية مجازية تفيد النهي عن أقل طغيان على الميزان، أي ليس النهي عن إضاعة الميزان كله، بل النهي عن كل طغيان يتعلق به على نحو الظرفية، قوله تعالى وارزقوهم فيها واكسوهم، أي ارزقوهم من بعضها، وقول سبرة ابن عمرو الفقعسي سبرة ابن عمرو الفقعسي ونشرب في أثمانها ونقارب، إذا أراد أنهم يشربون الخمر ببعض أثمان إبلهم ويقامطون، أي أن لهم فيها منافع أخرى وهي العطاء والأكل منها، لقوله في صدر البيت: نحابي بها أكفاءنا ونهينها. وقوله تعالى: وأقيموا الوزن بالقسط، عطف على جملة ألا تطغوا في الميزان، على احتمال كون المعطوف عليها تفسيرية، وعلى جملة ووضع الميزان على احتمال كون المعطوف عليها تعليلا. والإقامة جعل الشيء قائما، وهو تمثيل للإتيان به على أكمل ما يراد له، وقد تقدم عند قوله: ويقيمون الصلاة في سورة البقرة. والوزن حقيقته تحقيق تعادل الأجسام في الثقل، وهو هنا مراد به ما يشمل تقدير الكميات، وهو الكيل والمقياس. والقسط العدل، وهو معرب من الرومية وأصله قسطاس، ثم اقتصر في العربية فقالوا مرة قسطاس ومرة قسط، وتقدم في قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة في سورة الأنبياء. والباء للمصاحبة، والمعنى: اجعلوا العدل ملازما لما تقومونه من أموركم، كما قال تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وكما قال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. فيكون قوله بالقسط ظرفا مستقرا في موضع الحال. أو الباء للسهبية، أي راعوا في إقامة التمحيص ما يقتضيه العدل، فيكون قوله بالقسط ظرفا لغوا متعلقا، وقد كان المشركون يعهدون إلى التطفيف في الوزن، كما جاء في قوله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فلما كان التطفيف سنة من سنن المشركين، تصدت للآية للتنبيه عليه. ويجيء على الاعتبارين تفسير قوله: ولا تخسروا الميزان، فإن حمل الميزان فيه على معنى العدل كان المعنى النهي عن التهاون بالعدل لغفلة أو تسامح، بعد أن نهى عن الطغيان فيه. ويكون إظهار لفظ الميزان في مقام ضميره تنبيها على شدة عناية الله تعالى بالعدل، وإن حمل فيه على آلة الوزن كان المعنى النهي عن غبن الناس في الوزن لهم، كما قال تعالى في سورة المطففين: وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. والإخسار جعل الخير الغير خاسرة، والخسارة النقص. فعلى حمل الميزان على معنى العدل يكون الإخسار جعل صاحب الحق خاسرا مغبونا، ويكون الميزان منصوبا على نزع الخافض. وعلى حمل الميزان على معنى آلة الوزن يكون الإخسار بمعنى النقص، أي لا تجعل الميزان ناقصا، كما قال تعالى: ولا تنقصوا المكيال والميزان. وقد علمت هذا النظم البديع في الآية الصالح لهذه المحامل. قال الله تبارك وتعالى: والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان، عطف على والسماء رفعها، وهو مقابله في المزاوجة والوضع يقابل الرفع، فحصل محسن الطباق مرتين. ومعنى وضعها خفضها لهم، أي جعلها تحت أقدامهم وجنوبهم لتمكينهم من الانتفاع بها بجميع ما لهم فيها من منافع ومعالجات. واللام في للأنام للأجل، والأنام اختلفت أقوال أهل اللغة والتفسير فيه، فلم يذكره الجوهري ولا الراغب في مفردات القرآن، ولا ابن الأثير في النهاية، ولا أبو البقاء الكوفي في الكليات. وفسره الزمخشري بقوله: الخلق، وهو كل ما ظهر على وجه الأرض من دابة فيها روح. وهذا مروي عن ابن عباس وجمع من التابعين، وعن ابن عباس أيضا أنه الإنسان فقط، وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه. وسياق الآية يرجح أن المراد به الإنسان، لأن في مقام الامتنان والاعتناء بالبشر، كقوله: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. والظاهر أنه اسم غير مشتق، وفيه لغات: أنام كسحاب، وأنام كساباط، وأنيم كأمير. وجملة فيها فاكهة إلى آخرها مبينة لجملة والأرض وضعها للأنام، وتقديم فيها على المبتدأ للاهتمام بما تحتوي عليه الأرض. ولما كان قوله وضعها للأنام يتضمن وضعا وعلة لذلك الوضع، كانت الجملة المبينة وهو مشتملة على ما فيه العبرة والامتنان. والفاكهة اسم لما يؤكل تفكها لاقوتا، مشتقة من فكهة كفرحة إذا طابت نفسه بالحديث والضحك. قال تعالى: فظلتم تفكهون، لأن أكل ما يلذ للأكل وليس بضروري له، إنما يكون في حال الانبساط. والفاكهة مثل الثمار والنقول من لوز وجوز وفستق. وعطف على الفاكهة النخل وهو شجر التمر، وهو أهم شجر الفاكهة عند العرب الذين نزل القرآن فيهم، وهو يثمر أصنافا من الفاكهة من رطب وبسر ومن تمر، وهو فاكهة وقوت. ووصف النخل بذات الأكمام وصف للتحسين، فهو اعتبار بأطوال ثمر النخل وامتنان بجماله وحسنه، كقوله تعالى: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، فامتن بمنافعها وبحسن منظرها. والأكمام جمع كم بكسر الكاف، وهو وعاء ثمر النخلة، ويقال له الكفرة. فليست الأكمام مما ينتفع به، فتعين أن ذكرها مع النخل للتحسين. والحب ذو العصف هو الحب الذي لنباته سنابل ولها ورق وقصب فيصير تبنى، وذلك الورق والقصب هو العصف، أي الذي تعصفه الرياح. وهذا وصف لحب الشعير والحنطة، وبهما قوام حياة معظم الناس، وكذلك ما أشبههما من نحو السلت والأرز. وسمي العصف عصفا لأن الرياح تعصفه، أي تحركه. ووصف الحب بأنه ذو العصف للتحسين وللتذكير بمنة جمال الزرع حين ظهوره في سنبله في حقوله، نظير وصف النخل بذات الأكمام، ولأن في الموصوف ووصفه أقوات البشر وحيوانهم. وقرأ الجمهور: والحب ذو العصف والريحان، برفع الحب ورفع الريحان ورفع ذو. وقرأه حمزة والكسائي وخلف برفع الحب وذو وبجر الريحان عطفا على العصف. وقرأه ابن عامر بنصب الأسماء الثلاثة، وعلامة نصب ذا العصف الألف، وكذلك كتب في مصحف الشام عطفا على الأرض أو هو على الاختصاص. والريحان ما له رائحة ذكية من الأزهار والحشائش، وهو فعلان من الرائحة، وإنما سمي به ما له رائحة طيبة، وهذا اعتبار وامتنان بالنبات المودعة فيه الأطياب مثل الورد والياسمين وما يسمى بالريحان الأخضر. قال الله تبارك وتعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الفاء للتفريع على ما تقدم من المنن المدمجة مع دلائل صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وحقية وحي القرآن، ودلائل عظمة الله تعالى وحكمته باستفهام عن تعيين نعمة من نعم الله يتأتى لهم إنكارها وهو تذييل لما قبله، وأي استفهام عن تعيين واحد من الجنس الذي تضاف إليه، وهي هنا مستعملة في التقرير بذكر ضد ما يقربه، مثل قوله: ألم نشرح لك صدرك، وقد بينته عند قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم، في سورة الأنعام، أي لا يستطيع أحد منكم أن يجحد نعم الله. والآلاء النعم جمع إلي بكسر الهمزة وسكون اللام، وألي بفتح الهمزة وسكون اللام وياء في آخره، ويقال ألو بواو عوض الياء وهو النعمة. وضمير المثنى في ربكما تكذبان خطاب لفريقين من المخاطبين بالقرآن، والوجه عندي أنه خطاب للمؤمنين والكافرين الذين ينقسم إليهما جنس الإنسان المذكور في قوله: خلق الإنسان، وهم المخاطبون بقوله: ألا تطغوا في الميزان الآية، والمنقسم إليهما الأنام المتقدم ذكره، أي أن نعم الله على الناس لا يجحدها كافر بل هل مؤمن. وكل فريق يتوجه إليه الاستفهام بالمعنى الذي يناسب حاله، والمقصود الأصلي التعريض بالمشركين وتوبيخهم على أن أشركوا في العبادة مع المنعم غير المنعم، والشهادة عليهم بتوحيد المؤمنين. والتكذيب مستعمل في الجحود والإنكار، وقيل التثنية جرت على طريقة في الكلام العربي أن يخاطب الواحد بصيغة المثنى، كقوله تعالى: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، ذكر ذلك الطبري والنسفي. ويجوز أن تكون التثنية قائمة مقام تكرير اللفظ لتأكيد المعنى، مثل لبيك وسعديك، ومعنى هذا أن الخطاب لواحد وهو الإنسان. وقال جمهور المفسرين: هو خطاب للإنس والجن، وهذا بعيد، لأن القرآن نزل لخطاب الناس ووعظهم ولم يأتي لخطاب الجن، فلا يتعرض القرآن لخطابهم. وما ورد في القرآن من وقوع اعتداء نفر من الجن بالقرآن في سورة الأحقاف وفي سورة الجن يحمل على أن الله كلف الجن باتباع ما يتبين لهم في إدراكهم، وقد يكلف الله أصنافا بما هم أهل له دون غيرهم، كما كلف أهل العلم بالنظر في العقائد، وكما كلفهم بالاجتهاد في الفروع، ولم يكلف العامة بذلك. فلما جاء في القرآن من ذكر الجن فهو في سياق الحكاية عن تصرفات الله فيهم، وليس لتوجيه العمل بالشريعة. وأما ما رواه الترمذي عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن وهم ساكتون، فقال لهم: لقد قرأتها على الجن ليلة الجن، فكانوا أحسن ردودا منكم، كنت كلما أتيت على قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قالوا: لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. قال الترمذي: هو حديث غريب، وفي سنده زهير بن محمد، وقد ضعفه البخاري وأحمد بن حنبل. وهذا الحديث لو صح فليس تفسيرا لضمير التثنية، لأن الجن سمعوا ذلك بعد نزوله، فلا يقتضي أنهم المخاطبون به، وإنما كانوا مقتدين بالذين خاطبهم الله. وقيل الخطاب للذكور والإناث وهو بعيد، والتكذيب مستعمل في معنى الجحد والإنكار مجازا لتشنيع هذا الجحد، وتكذيب الآلاء كناية عن الإشراك في الله في الإلهية. والمعنى: فبأي نعمة من نعم الله عليكم تنكرون أنها نعمة عليكم فأشركتم فيها غيره، بلها إنكار جميع نعمه إذ تعبدون غيره دواما. قال الله تبارك وتعالى: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. هذا انتقال إلى الاعتبار بخلق الله الإنسان وخلقه الجن. والقول في مجيء المسند فعلا كالقول في قوله علم القرآن، والمراد بالإنسان آدم وهو أصل الجنس، وقوله من صلصال تقدم نظيره في سورة الحجر. والصلصال الطين اليابس، والفخار الطين المطبوخ بالنار ويسمى الخزف. وظاهر كلام المفسرين أن قوله كالفخار صفة لصلصال، وصرح بذلك الكواشي في تلخيص التبصرة، ولم يعرج على فائدة هذا الوصف. والذي يظهر لي أن يكون الفخ كالفخار حالا من الإنسان، أي خلقه من صلصال فصار الإنسان كالفخار في صورة خاصة وصلابة. والمعنى أنه صلصال يابس يشبه يبس الطين المطبوخ، والمشبه غير مشبه به، وقد عبر عنه بالحمأ المسنون والطين اللازب والتراب. والجان الجن، والمراد به إبليس وما خرج عنه من الشياطين، وقد حكى الله عنه قوله: خلقتني من نار وخلقته من طين. والمارج هو المختلط، وهو اسم فاعل بمعنى اسم المفعول مثل دافق. وعيشة الراضية، أي خلق الجان من خليط من النار، أي مختلط بعناصر أخرى، إلا أن النار أغلب عليه كما كان التراب أغلب على تكوين الإنسان مع ما فيه من عنصر النار وهو الحرارة الغريزية. والمقصود هنا هو خلق الإنسان بقرينة تذييله بقوله: فبأي آلاء ربكما تكذبان. وإنما قرن بخلق الجان إظهارا لكمال النعمة في خلق الإنسان من مادة لينة قابلا للتهذيب والكمال وصدور الرفق بالموجودات التي معه على وجه الأرض. وهو أيضا تذكير وموعظة بمظهر من مظاهر قدرة الله وحكمته في خلق نوع الإنسان وجنس الجان. وفيه أيضا إيماء إلى ما سبق في القرآن النازل قبل هذه السورة من تفضيل الإنسان على الجان، إذ أمر الله الجان بالسجود للإنسان، وما ينطوي ذلك من وفرة مصالح الإنسان على مصالح الجان، ومن تأهله لعمران العالم لكونه مخلوقا من طينته، إذ الفضيلة تحصل من مجموع أوصاف لا من خصوصيات مفردة. قال الله عز وجل: فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذا توبيخ على عدم الاعتراف بنعمة الله تعالى، جيء فيه بمثل ما جيء به في نظيره الذي سبقه، ليكون التوبيخ بكلام مثل سابقه. وذلك تكرير من أسلوب التوبيخ ونحوه أن يكون بمثل الكلام السابق، فحق أن هذا أن يسمى بالتعداد لا بالتكرار، لأنه ليس تكريرا لمجرد التأكيد. فالفاء من قوله فبأي آلاء ربكما هنا تفريع على قوله رب المشرقين ورب المغربين، لأن ربوبيته تقتضي الاعتراف له بنعمات الإيجاد والإمداد، وتحصل من تماثيل الجمل المكررة فائدة التأكيد والتقرير أيضا، فيكون للتكرير غرضان كما قدمناه في الكلام على أول السورة. وفائدة التكرير توكيد التقرير بما لله تعالى من نعم على المخاطبين، وتعريض بتوبيخهم على إشراكهم بالله أصناما لا نعمة لها على أحد، وكلها دلائل على تفرد الإلهية. وعن ابن قتيبة أن الله عدد في هذه السورة نعماء وذكر خلقه آلائه، ثم أتبع كل خلة وصفها ونعمة وضعها بهذه وجعلها فاصلة بين كل نعمتين لينبههم على النعم ويقررهم بها، انتهى. وقال الحسين بن الفضل: التكرير طرد للغفلة وتأكيد للحجة. وقال الشريف المرتضى في مجالسه وأماله المسمى الدرر والغرر، وهذا كثير في كلام العرب وأشعارهم، قال مهلهل بن ربيعة يرثي أخاه كليبا على أن ليس عدلا من كليب إذا طرد اليتيم عن الجزور، وذكر المصرع الأول 8 مرات في أوائل أبيات متتابعة. وقال الحارث بن عياد: قرب مربط النعامة مني لقهت حرب وائل عن حبالي، ثم كرر قوله قرب مربط النعامة مني في أبيات كثيرة من القصيد. وهكذا القول في نظائر قوله: فبأي آلاء ربكما تكذبان، المذكور هنا إلى ما في آخر السورة. قال الله عز وجل: رب المشرقين ورب المغربين. استئناف ابتدائي فيه بيان لجملة الشمس والقمر بحسبان، وعطف ورب المغربين لأجل ما ذكرته آنفا من مراعاة المساوجة. وحذف المسند إليه على الطريقة التي سماها السكاكي باتباع الاستعمال الوارد على تركه أو ترك نظائره، وتقدم غير مرة. والمشرق جهة شروق الشمس، والمغرب جهة غروبها، وتثنية المشرقين والمغربين باعتبار أن الشمس تطلع في فصلي الشتاء والربيع من سمت، وفي فصلي الصيف والخريف من سمت آخر، وبمراعاة وقت الطول ووقت القصر، وكذلك غروبها، وهي فيما بين هذين المشرقين والمغربين، ينتقل طلوعها وغروبها في درجات متقاربة. فقد يعتبر ذلك فيقال: المشارق والمغارب، كما في قوله تعالى: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون في سورة المعارج. ومن زعم أن تثنية المشرقين لمراعاة مشرق الشمس والقمر، وكذلك تثنية المغربين، لم يغص على معنى كبير. وعلى ما فسر به الجمهور المشرقين والمغربين بمشرقي الشمس ومغربيها، فالمراد بالمشرقين النصف الشرقي من الأرض، وبالمغربين النصف الغربي منها. وربوبية الله تعالى للمشرقين والمغربين بمعنى الخلق والتصرف. قال الله عز وجل: فبأي آلاء ربكما تكذبان. تكرير كما علمته أهنفا. قال الله تبارك وتعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. خبر آخر عن الرحمن، قصد منه العبرة بخلق البحار والأنهار، وذلك خلق عجيب دال على عظمة قدرة الله وعلمه وحكمته. ومناسبة ذكره عقب ما قبله أنه لما ذكر أنه سبحانه رب المشرقين ورب المغربين، وكانت الأبحر والأنهار في جهات الأرض، ناسب الانتقال إلى الاعتبار بخلقهما والامتنان بما أودعهما من منافع للناس. والمرج له معان كثيرة، وأولاها في هذا الكلام أنه الإرسال، من قولهم: مرج الدابة إذا أرسلها ترعى في المرج، وهو الأرض الواسعة ذات الكلاء الذي لا مالك له، أي تركها تذهب حيث تشاء. والمعنى: أرسل البحرين لا يحبس ماءهما عن الجري حاجز، وهذا تهيئة لقوله بعد: يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. والمراد أنه خلقهما ومرجهما، لأنه ما مرجهما إلا عقب أن خلقهما، ويلتقيان يتصلان بحيث يصب أحدهما في الآخر. والبحر الماء الغامر جزءا عظيما من الأرض، يطلق على المالح والعذب. والمراد تثنية نوعي البحر، وهما البحر الملح والبحر العذب، كما في قوله تعالى: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. والتعريف تعريف العهد الجنسي، فالمقصود ما يعرفه العرب من هذين النوعين، وهما نهر الفرات وبحر العجم المسمى اليوم بالخليج الفارسي، والتقاؤهما انصباب ماء الفرات في الخليج الفارسي في شاطئ البصرة، والبلاد التي على الشاطئ العربي من الخليج الفارسي تعرف عند العرب بلاد البحرين لذلك. والمراد بالبرزخ الذي بينهما الفاصل بين المائين الحلو والمالح، بحيث لا يغير أحد البحرين طعم الآخر بجواره، وذلك بما في كل ماء منهما من خصائص تدفع عنه اختلاط الآخر به، وهذا من مسائل الثقل النوعي. وذكر البرزخ تشبيه بليغ، أي بينهما مثل البرزخ، هو معنى لا يبغيان، أي لا يبغي أحدهم على الآخر، أي لا يغلب عليه فيفسد طعمه، فاستعير لهذه الغلبة لفظ البغي الذي حقيقته الاعتداء والتظلم. ويجوز أن تكون التثنية تثنية بحرين ملحين معينين، والتعريف حينئذ تعريف العهد الحضوري، فالمراد بحران معروفان للعرب، فالأظهر أن المراد البحر الأحمر الذي عليه شطوط تهامة مثل جدة وينبع النخل، وبحر عمان وهو بحر العرب الذي عليه حضرموت وعدن من بلاد اليمن، والبرزخ الحاجز الفاصل، والبرزخ الذي بين هذين البحرين هو مضيق باب المندب حيث يقع مرسى عدن ومرسى زيلع. ولما كان في خلق البحرين نعم على الناس عظيمة منها معروفة عند جميعهم، فإنهم يسيرون فيها كما قال تعالى: وترى الفلك مواخر فيه، وقال: هو الذي يسيركم في البر والبحر، واستخراج سمكه والتطهر بمائه، ومنها معروفة عند العلماء وهي ما لأملاح البحر من تأثير في تنقية هواء الأرض واستجلاب الأمطار وتلقي الأجرام التي تنزل من الشعب وغير ذلك. وجملة يلتقيان وجملة بينهما برزخ حالان من البحرين، وجملة لا يبغيان مبينة لجملة بينهما برزخ. قال الله تبارك وتعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تكرير كما علمته مما تقدم، ووقع هنا اعتراض بين أحوال البحرين. قال الله عز وجل: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. حال ثالثة: ثم إن كان المراد بالبحرين بحرين معروفين مثل البحار الملحة، تكون من في قوله منهما ابتدائية، لأن اللؤلؤ والمرجان يكونان في البحر الملح، وإن كان المراد بالبحرين البحر الملح والبحر العذب، كانت من في قوله منهما للسببية، كما في قوله تعالى: فمن نفسك، في سورة النساء، أي يخرج اللؤلؤ والمرجان بسببهما، أي بسبب مجموعهما. أما اللؤلؤ فأجوده ما كان في مصب الفرات على خليج فارس. قال الرماني: لما كان الماء العذب كاللقاح للماء الملح في إخراج اللؤلؤ، قيل: يخرج منهما، كما يقال: يتخلق الولد من الذكر والأنثى. وقد تقدم بيان تكون اللؤلؤ في البحار في سورة الحج. وقال الزجاج: قد ذكرهما الله، فإذا خرج من أحدهما شيء فقد خرج منهما، وهو كقوله تعالى: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، والقمر في السماء الدنيا. وقال أبو علي الفارسي: هو من باب حذف المضاف، أي من أحدهما، كقوله تعالى: على رجل من القريتين عظيم، أي من إحداهما. والمرجان حيوان بحري ذو أصابع دقيقة، ينشأ لينا ثم يتحجر ويتلون بلون الحمرة، ويتصلب كلما طال مكثه في البحر، فيستخرج منه كالعروق تتخذ منه حلية، ويسمى بالفارسية بسد. وقد تتفاوت البحار في الجيد من مرجانها، ويوجد بحر طبرقة على البحر المتوسط في شمال البلاد التونسية. والمرجان لا يخرج من ملتقى البحرين الملح والعذب، بل من البحر الملح. وقيل: المرجان اسم لصغار الدر، واللؤلؤ كباره، فلا إشكال في قوله منهما. وقرأ نافع: وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب يخرج، بضم الياء وفتح الراء على البناء للمجهول. وقرأ الباقون: يخرج، بفتح الياء وضم الراء، لأنهما إذا أخرجهما الغواصون فقد خرج. وبين قوله مرج وقوله والمرجان الجناس المذيل. قال الله تبارك وتعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تكرير لنظيره المتقدم أولا. قال الله تبارك وتعالى: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. الجملة عطف على جملة يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، لأن هذا من أحوال البحرين، وقد أغنت إعادة لفظ البحر عن ذكر ضمير البحرين الرابط لجملة الحال بصاحبها. واللام للملك، وهو ملك تسخير السير فيها. قال تعالى: ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، أو يوبقهن بما كسبوا. فالمعنى أن الجواري في البحر في تصرفه تعالى. قال تعالى: والفلك تجري في البحر بأمره. والإخبار عن الجواري بأنها له للتنبيه على أن إنشاء البحر للسفن لا يخرجها عن ملك الله. والجواري صفة لموصوف محذوف دل عليه متعلقه، وهو قوله في البحر، والتقدير: السفن الجواري، إذ لا يجري في البحر غير السفن. وكتب في المصحف الإمام الجوار براء في آخره دون ياء، وقياس رسمه أن يكون بياء في آخره، فكتب بدون ياء اعتدادا بحالة النطق به في الوصل، إذ لا يقف القارئ عليه. ولذلك قرأه جميع العشرة بدون ياء في حالة الوصل والوقف، لأن الوقف عليه نادر في حال قراءة القارئين. وقرأ الجمهور المنشآت بفتح الشين فهو اسم مفعول إذا وجد وصنع، أي التي أنشأها الناس بإلهام من الله، فحصل من الكلام منتان، منة تسخير السفن للسير في البحر، ومنة إلهام الناس لإنشائها. وقرأه حمزة وأبو بكر عن عاصم بكسر الشين فهو اسم فاعل، فيجوز أن يكون المنشآت مشتقا من أنشأ السير إذا أسرع، أي التي يسير بها الناس سيرا سريعا. قال مجاهد: المنشآت التي رفعت قلوعها. والآية تحتمل المعنيين على القراءتين باستعمال الاشتقاق في معنيي المشتق منه، ويكون في ذلك تذكيرا بنعمة إلهام الناس إلى اختراع الشراع لإسراع سير السفن، وهي مما اخترع بعد صنع سفينة نوح. ووصفت الجواري بأنها كالأعلام، أي الجبال، وصفا يفيد تعظيم شأنها في صنعها، المقتضي بداعة إلهام عقول البشر لصنعها، والمقتضي عظم المنة بها، لأن السفن العظيمة أمكن لحمل العدد الكثير من الناس والمتاع. قال الله تبارك وتعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تكرير لنظيره السابق. قال الله عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لما كان قوله وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام مؤذنا بنعمة إيجاد أسباب النجاة من الهلاك وأسباب السعي لتحصيل ما به إقامة العيش، إذ يسر للناس السفن عونا للناس على الأسفار وقضاء الأوطار مع السلامة من طغيان ماء البحار، وكان وصف السفن بأنها كالأعلام توسعة في هذه النعمة، أتبعه بالموعظة بأن هذا لا يحول بين الناس وبين ما قدره الله لهم من الفناء، على عادة القرآن في الفرص للموعظة والتذكير، كقوله: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وفائدة هذا أن لا ينسوا الاستعداد للحياة الباقية بفعل الصالحات، وأن يتفكروا في عظيم قدرة الله تعالى، ويقبلوا على توحيده وطلب مرضاته. ووقوع هذه الجملة عقب ما عدد من النعم فيه إيماء إلى أن مصير نعم الدنيا إلى الفناء، والجملة استئناف ابتدائي، وضمير عليها مراد به الأرض بقرينة المقام، مثل: حتى توارت بالحجاب، أي الشمس، ومثله في القرآن كثير وفي كلام البلغاء. ومعنى فان أنه صائر إلى الفناء، فهذا من استعمال اسم الفاعل لزمان الاستقبال بالقرينة، مثل: إنك ميت وإنهم ميتون. والمراد بمن عليها الناس، لأنهم المقصود بهذه العبر، ولذلك جيء بي من الموصولة الخاصة بالعقلاء، والمعنى أن مصير جميع من على الأرض إلى الفناء، وهذا تذكير بالموت وما بعده من الجزاء. ووجه ربك ذاته، فذكر الوجه هنا جار على عرف كلام العرب، قال في الكشاف: والوجه يعبر به عن الجملة والذات، انتهى. وقد أضيف إلى اسمه تعالى لفظ الوجه بمعان مختلفة، منها ما هنا، ومنها قوله: فأينما تولوا فثم وجه الله، وقوله: إنما نطعمكم لوجه الله. وقد علم السامعون أن الله تعالى يستحيل أن يكون له وجه بالمعنى الحقيقي، وهو الجزء الذي في الرأس. واصطلح علماء العقائد على تسمية مثل هذا بالمتشابه، وكان السلف يحجمون عن الخوض في ذلك مع اليقين باستحالة ظاهره على الله تعالى. ثم تناوله علماء التابعين ومن بعدهم بالتأويل تدريجا، إلى أن اتضح وجه التأويل بالجري على قواعد علم المعاني، فزال الخفاء واندفع الجفاء، وكلا الفريقين خيرة الحنفاء. وضمير المخاطب في قوله وجه ربك خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تعظيم لقدر النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم غير مرة، والمقصود تبليغه إلى الذي يتلى عليهم القرآن ليذكروا ويعتبروا. ويجوز أن يكون خطابا لغير معين ليعم كل مخاطب. ولما كان الوجه هنا بمعنى الذات، وصف بذو الجلال، أي العظمة والإكرام، أي المنعم على عباده، وإلا فإن الوجه الحقيقي لا يضاف للإكرام في عرف اللغة، وإنما يضاف للإكرام اليد، أي فهو لا يفقد عبيده جلاله وإكرامه. وقد دخل في الجلال جميع الصفات الراجعة إلى التنزيه عن النقص، وفي الإكرام جميع صفات الكمال الوجودية وصفات الجمال كالإحسان وتفريع. فبأي آلاء ربكما تكذبان، إنما هو تفريع على جملة ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كما علمت من أنه يتضمن معاملة خلقه، معاملة العظيم الذي لا تصدر عنه السفاسف، الكريم الذي لا يقطع إنعامه، وذلك من الآلاء العظيمة. قال عز وجل: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تكرير كما تقدم، وهذا الموقع ينادي على أن ليست هذه الجملة تذيلة لجملة كل من عليها فان، ولا أن جملة كل من عليها فان تتضمن نعمة، إذ ليس في الفناء نعمة. قال الله عز وجل: يسأله من في السماوات والأرض، استئناف، والمعنى أن الناس تنقرض منهم أجيال وتبقى أجيال، وكل باق محتاج إلى أسباب بقائه وصلاح أحواله، فهم في حاجة إلى الذي لا يفنى، وهو غير محتاج إليهم. ولما أفضى الإخبار إلى حاجة الناس إليه تعالى، أتبع بأن الاحتياج عام أهل الأرض وأهل السماء، فالجميع يسألونه، فسؤال أهل السماوات وهم الملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ويسألون رضا الله تعالى، ومن في الأرض وهم البشر يسألونه نعم الحياة والنجاة في الآخرة ورفع الدرجات في الآخرة، وحذف مفعول يسأله لإفادة التعميم، أي يسألونه حوائجهم ومهامهم من طلوع الشمس إلى غروبها. قال الله عز وجل: كل يوم هو في شأن. يجوز أن تكون الجملة حالا من ضمير النصب في يسأله، أو تذييلا لجملة يسأله من في السماوات والأرض، أي كل يوم هو في شأن من الشؤون للسائلين وغيرهم، فهو تعالى يبرم شؤونا مختلفة من أحوال الموجودات دواما، ويكون وكل يوم ظرفا متعلقا بالاستقرار في قوله هو في شأن، وقدم على ما فيه متعلق الاهتمام بإفادة تكرر ذلك ودوامه، والمعنى في شأن من شؤون من في السماوات والأرض من استجابة سؤل ومن زيادة ومن حرمان ومن تأخير الاستجابة ومن تعويض عن المسؤول بثواب، كما ورد في أحاديث الدعاء أن استجابته تكون مختلفة، وتقدم عند قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ومعنى في على هذا التفسير تقوية ثبوت الشؤون لله تعالى، وهي شؤون تصرفه ومظاهر قدرته، كما قال الحسين بن الفضل النيسابوري: شؤون بيدي يبديها لا شؤون يبتديها. ويوم مستعمل مجازا في الوقت بعلاقة الإطلاق، إذ المعنى كل وقت من الأوقات ولو لحظة. وليس المراد باليوم الوقت الخاص الذي يمتد من الفجر إلى الغروب، وإطلاق اليوم ونحوه على مطلق الزمان كثير في كلام العرب، كقولهم: الدهر يومان، يوم نعم ويوم بؤس، وقال عمرو بن كلثوم: وإن غدا وإن اليوم رهن، وبعد غد لما لا تعلمين. أراد الزمان المستقبل والحاضر والمستقبل البعيد، وإلا فأي فرق بين غد وبين بعد غد؟ والشأن الشيء العظيم والحدث المهم من مخلوقات وأعمال من السماوات والأرض، وفي الحديث أنه تعالى كل يوم يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع أقواما ويضع آخرين، وهو تعالى يأمر وينهى ويحيي ويميت ويعطي ويمنع ونحو ذلك. وإذا كان في تصرفه كل شأن، فما هو أقل من الشأن أولى بكونه من تصرفه؟ والظرفية المستعملة فيها حرف فيه ظرفية مجازية مستعارة لشدة التلبس، والتعلق بتصرفات الله تعالى بمنزلة إحاطة الظرف بالمظروف أو بأسئلة المخلوقات الذين في السماء والأرض. والمعنى أنه تعالى كل يوم تتعلق قدرته بأمور يبرزها، ويتعلق أمره التكويني بأمور من إيجاد وإعدام. ومن محاسن الكلم في تفسير هذه الآية قول الحسين بن الفضل لما سأله عبد الله بن الطاهر قائلا: قد أشكل علي قوله هذا، وقد صح أن القلم جف بما هو كائن إلى يوم القيامة، فقال: إنها شؤون يبديها لا شؤون يبتديها. وقد أجمل الحسين بن الفضل الجواب بما يقنع أمثال عبد الله بن الطاهر، وإن كان الإشكال غير وارد، إذ ليس في الآية أن الشؤون تخالف ما سطره قلم العالم الإلهي، على أن هذا الجواب لا يجري إلا على أحد الوجوه في تفسير قوله كل يوم هو في شأن كما علمت آنفا. قال الله عز وجل: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تكرير لنظائره. قال الله تبارك وتعالى: سنفرغ لكم أيها الثقلان. أهذا تخلص من الاعتبار بأحوال الحياة العاجلة إلى التذكير بأحوال الآخرة والجزاء فيها، انتقل إليه بمناسبة اشتمال ما سبق من دلائل سعة قدرة الله تعالى، على تعريض بأن فاعل ذلك أهل للتوحيد بالإلهية ومستحق الإفراد بالعبادة، وإذ قد كان المخاطبون بذلك مشركين مع الله في العبادة، انتقل إلى تهديدهم بأنهم وأولياءهم من الجن المسولين لهم عبادة الأصنام سيعرضون على حكم الله فيهم، وحرف التنفيس مستعمل في مطلق التقريب المكنى به عن التحقيق، كما تقدم في قوله تعالى: قال سوف أستغفر لكم ربي في سورة يوسف. والفراغ للشيء الخلو عما يشغل عنه، وهو تمثيل الاعتناء بالشيء. شبه حال المقبل على عمل دون عمل آخر بحال الوعاء الذي أفرغ مما فيه ليملأ بشيء آخر، وهذا التمثيل صالح للاستعمال في الاعتناء، كما في قول أبي بكر الصديق لابنه عبد الرحمن: أفرغ إلى أضيافك، أي تخلى عن كل شغل لتشتغل بأضيافك وتتوفر على قضاهم. وصالح للاستعمال في الوعيد كقول جرير: ألان وقد فرغت إلى نمير فهذا حين كنت لها عذابا. والمناسب لسياق الآية باعتبار السابق واللاحق أن تحمل على معنى الإقبال على أمور الثقلين في الآخرة، لأن بعده يعرف المجرمون بسيماهم، وهذا لكفار الثقلين وهم الأكثر في حين نزول هذه الآية. والثقلان تثنية ثقل، وهذا المثنى اسم مفرد لمجموع الإنس والجن، وأحسب أن الثقل هو الإنسان لأنه محمول على الأرض، فهو كالثقل على الدابة، وأن إطلاق هذا المثنى على الإنس والجن من باب التغليب، وقيل غير هذا مما لا يرتضيه المتأمل. وقد عد هذا اللفظ بهذا المعنى مما يستعمل إلا بصيغة التثنية، فلا يطلق على نوع الإنسان بانفراده اسم الثقل، ولذلك فهو مثنى اللفظ مفرد الإطلاق. وأظن أن هذا اللفظ لم يطلق على مجموع النوعين قبل القرآن، فهو من أعلام الأجناس بالغلبة، ثم استعمله أهل الإسلام. قال ذو الرمة: ومية أحسن الثقلين وجها وسالفة وأحسنه قذالة، أراد وأحسن الثقلين، وجعل الضمير له مفردا، وقد أخطأ في استعماله إذ لا علاقة للجن في شيء من غرضه. وقرأ الجمهور سنفرغ بالنون، وقرأه حمزة والكسائي بالياء المفتوحة على أن الضمير عائد إلى الله تعالى على طريقة الالتفات. وكتبت أيها في المصحف بهاء ليس بعدها ألف، وهو رسم مراع فيه حال النطق بالكلمة في الوصف إذ لا يوقف على مثله. فقرأها الجمهور بفتحة على الهاء دون ألف في حالتي الوصل والوقف، وقرأها أبو عمرو والكسائي بألف بعد الهاء في الوقف، وقرأه ابن عامر بضم الهاء تبعا لضم الياء التي قبلها، وهذا من الإتباع. قال عز وجل: فبأي آلاء ربكما تكذبان. تكرير للنظائر، وليس هو خطابا للثقلين ولا تذييلا للجملة التي قبله، إذ ليس في الجملة التي قبله ذكر نعمة على الثقلين، بل هي تهديد لهما. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.